أن والد حذيفة قتل يوم أحد بعض المسلمين وهو يظن أنه من المشركين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاله ثقات مع إرساله، وقد تقدم له شاهد مرسل. وهو ما أخرجه أبو العباس السراج في تاريخه من طريق عكرمة أن والد حذيفة قتل يوم أحد بعض المسلمين أو قتله قتل مش بعده بعض يا شيخ لكن بعض وش نسوي له قتله عندكم الكلام اللي بالنصرة ما أريد عندكم قتله خلاص صحيح نعم شيخ توجه هذا الشيخ ما قالوا الأخوان قتل يوم أحد قتله بعض المسلمين نكتب عندك قتله لا ما عندي نضع أخرى ولا نصلح نصحح قتله قتل يوم أحد قتله بعض المسلمين سيدة طيب أجل الحق إن وضعت قتله يكفي أنت وضعت الضمير الحين لا ما وضعت خلاص أجل مش على ما قال قتل يوم أحد قتله بعض المسلمين كلكم نسخكم هكذا كيف النسخه اللي عندك ها انت مثله يعني لاجل الحقوها قتله من طريق عكرمه ان والد حذيفه قتل يوم احد قتله بعض المسلمين وهو يظن انه من المشركين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاله ثقات مع ارساله وقد تقدم له شاهد مرسل أيضا في باب العفو عن الخطأ وروى مسدد في مسنده من طريق يزيد ابن مذكور أن رجلا زحم يوم الجمعة فمات فوداه علي من بيت المال وفي المسألة مذاهب أخرى منها قول الحسن البصري إن ديته تجب على جميع من حضر وهو أخص من الذي قبله وتوجيهه أنه مات بفعلهم فلا يتعداهم إلى غيرهم ومنها قول الشافعي ومن تبعه أنه يقال لوليه ادعي على من شئت واحلف فإن حلفت استحقيت الدية وإن نكلت حلف المدعي استحقيت كذا استحقيت نعم الصواب استحققت فإن حلف استحق أنت عند فإن حلفت استحقيت فأتى فيها تاء وياء استحقيت ما تستقيم في اللغة العربية لأنه ما فيها ياء في اللغة العربية قاف مشددة وعند إضافة عند اتصالها بضم الرفع المتحرك يفك الإضغام ويقال استحققت نعم أنت ما عندكم استحقيت أي استحققت فإن حلفت استحققت الدية وإن نكلت حلف المدعى عليه على النفي وسقطت المطالبة وتوجيهه أن الدم لا يجب إلا بالطلب ومنها قول مالك دمه هدر وتوجيهه أنه إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد وقد تقدمت الإشارة إلى الراجح من هذه المذاهب في باب العفو عن الخطأ قوله قال هشام أخبرنا فعندنا الآن أربعة أقوال القول الأول أنها في بيت المال والثاني أنها على المزدحمين والثالث أنه يقال لأوليائه عينوا من شئتم واحلفوا عليه وهذا القول يشبه القسامة والقول الرابع أنه هدر والمشهور عندنا مع شرح حنابلة أنه يكون في بيت المال لأنه لا يمكن أن يذهب هدرا وقاتله مجهول فيجعل في بيت المال الذي هو بيت مال الناس جميعا ولا شك أن قول الحسن أخص من هذا حيث قال رحمه الله أنه يجعل على الحاضرين المزدحمين أقرب الناس إليه هم الذين قتلوه في الحقيقة وقد يقال لا جميع المزدحمين قتلوه لأن الأقربين إليه قد ألجأهم من وراءهم إلى أن يقتلوه فمثلا إذا قتل في المسعى